وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى، وهذا القضاء قضاء شرعي، أن الله عز وجل شرع بالوالدين إحسانا. والإحسان كلمة عامة مطلقة، كل ما كان هناك باب من أبواب الإحسان للأبوين على قدر هذا العبد، ونال الأبوان الثمرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هناك خصوصية، فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إن بلغ من السن ومن الكبر عتيا فإياك ثم إياك أن تغفل عنهما. أيها الأحباب، كثر العقوق واختلفت الأسر وجنى ثمار الفساد الذي عم وطم هذه الأمة. والبداية البذرة، حينما يبذر العبد الشوك فلا يجني إلا الجراح. وربنا تبارك وتعالى جعل للأبوين منزلة، وهي منزلة عظيمة. لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما، قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فللوالدين منزلة، وحينما نتكلم عن الوالدين فالمنزلة الأعلى للأم. لما جاء رجل قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أبوك. فدل على أن الأمة أصل في هذه الثمرة، لأن منها البدء وعلى يديها التنشئة. فنشأ الصغار بأم صالحة عرفت ربها وأقامت أمره، فعندها كان الجني للرجل الربع ولها ثلاثة أرباع من الإحسان. أيها الأحباب، روى البيهقي في شعب الإيمان بسند مقبول أن امرأة، وهي أسماء بنت يزيد، أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني جئت إليك أسألك عن أمر، وكل من ورائي من النساء لو علمت بأمري لكان أمرها كأمري. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سلي يا أسماء. فقالت: يا رسول الله، إن معاشر النساء مقضى شهواتكم، ونربي أبناءكم، وقواعد بيوتكم، وأنتم فضلتم علينا بالجمع والجماعات والعمرة والحج بعد الحج، فما لنا يعني هل نشارككم في هذا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قلت من حسن تبعل الزوج، ومن تربية الأبناء، ومن حفظ نفسك في بيتك، يعدل ذلك كله. يعدل ذلك كله، أي يعدل صلاة الجماعة والجمع والعمرة والحج والجهاد في سبيل الله، كل ذلك يعدله مقام المرأة في بيتها، قاعدة للحفاظ على الجيل الذي عليه تقام الأمم. أيها الأحباب، إن الجيل الأول لما عرف الله عز وجل وسار إلى الله تبارك وتعالى، علم الرجل منازله وعلمت المرأة منازلها، ووقفت المرأة عند قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، وقال عز وجل وللرجال عليهن درجة، فوقفت المرأة الأولى عند المنزلة التي أوقفها الله عز وجل عليها، وهذا في الدنيا. فحينما فكرت المرأة الأولى أن أمر الدنيا هين وأنها في الدنيا الثانية للأولى، وأن الرأس هو الرجل، وأن الملك سبحانه وتعالى الذي خلقها خفف عليها تكاليف كثيرة، من قارن بين تكاليف الرجل وتكاليف المرأة يرى أن تكاليف المرأة قليلة جدا بالنسبة لتكاليف الرجل. فعلمت منازلها في الدنيا وعلمت منازلها في الجنة، أن المرأة بقليل العمل الذي كلفها الله عز وجل به في أعلى المنازل، في أعلى المنازل. فنرى أن الفطر قد انتكست وخرجت المرأة المخرج الذي خالف شرع الله عز وجل، فأبت إلا أن تكون منافسة للرجل، على الرغم من أن الله عز وجل ما كلفها بهذا. تركت تربية الأولاد، خرجت للعمل، خرجت تزاحم الرجال، فعلت أفاعيل ليس فيها أو ليس منها في الشرع موضع. فلذلك يجب علينا أن ننظر إلى الثمرة التي جناها الأول. كانت المرأة لها منزلة ولها مكانة في قلب الابن إلى ما شاء الله. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه، كانت له أم سليم، وكان أبوه مشرك، فلما أسلمت ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وكان عمر أنس لا يجاوز العامين، فكانت بين الحين والآخر تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كانت ترعاه وتعتني به، فيقول لها الأب لا تفسدي علي ولدي. كان مشركا، كانت تحاول معه ولم يؤمر بعد بترك أو بهجر الزوج الكافر. ضاق بها ذرعا وخرج فارا إلى أرض الشام وهلك هناك. أم سليم كانت من جميلات النساء، كانت امرأة جميلة، جاء الخطاب فقالت لا والله لا أتزوج حتى يصير أنس في عداد الرجال، فأخيره أستشيره، فإن رضي تزوجت. شب أنس وصار رجلا في عداد الرجال وجلس مجالس الكبار، جاء الخطاب استشارت أنس فرضي لها ذلك. كان من ضمن من جاء رجل وكان مشركا وكان من أغنى أغنياء المدينة، فعندها عرض عليها فقالت له يا أبا طلحة إنك مشرك ولا يحل لمسلمة أن تتزوج بمشرك، فإن أسلمت فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة وحسن إسلامه وتزوجت به. كان أنس رضي الله عنه يقول جزى الله عني أمي خيرا فكانت بارة بي. أيها الأحباب، إن تربية المرأة لولدها من أعظم أعمال البر. ويقول العلماء بأن المراحل الأولى للطفل حتى يصل إلى سن أو ما قبل البلوغ هي أخطر المراحل، ولا يحتاج فيها إلا إلى الأم. وربنا تبارك وتعالى لما ذكر حال إبراهيم والتقى بولده إسماعيل كان حال بلوغ مراحل التمييز، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. من وقف أمام هذه الصورة يرى أبا بعيدا عن ولده، إلا أن أمه أنشأته تنشئة عظيمة على حب أبيه رغم غيابه، على طاعة الله عز وجل وإخباره بأن له أب نبي، وكان يأتي عن بعد. فوجئ الغلام بأبيه يأتيه ويقول له: إني أرى في المنام أني أذبحك. ما قدم له هدية ولا قربه إليه في أمر ما، إنما قال: جئت لأذبحك فانظر ماذا ترى. لما تربى هذا الولد على هذه التنشئة العظيمة من دين الله عز وجل والسمع والطاعة قال: يا أبت افعل ما تؤمر، كل ما عندك سأنفذه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ونفذ أمر الله عز وجل وصار نبيا بعد أبيه. أيها الأحباب، إن الأمة تفتقر إلى النماذج. نرى أن نساء المسلمات الأول منازلهن كانت منازل بر ومنازل طاعة، كن يربين الرجال ويفتخرن بالرجال. حينما ننظر إلى حفصة بنت سيرين، كان يقال لعلماء الزمان: من أعلم؟ فيقولون: حفصة بنت سيرين. حفصة كانت عالمة عابدة في نشأة طيبة، رزقت بغلام واحد، وكان بها بار. كانت تقوم من الليل وتصلي، فإذا بالهذيل ابن حفصة كان يأتيها من الليل ويترك زوجه ويدفئ لها المكان في الشتاء، ثم يأتي في الصيف فيروح عنها، تقول: والله لولا أني أعلم أنه يتقرب إلى الله بهذا لمنعته. العقوق ثمرة، بدايتها العقوق، عقوق الأبناء، ومن ثم نرى أن كثرة العقوق ثمرة. حينما يخالف الابن أمه ويخالف الأب دلالة على أنه يقول لهما: فعلت بكما كما فعلتما بي صغيرة. فلذلك نحن في حاجة إلى إقبال على شرع الله عز وجل وإقبال على أمره، فإن الله تبارك وتعالى ما أعز هذه الأمة إلا بسيرها إلى الله عز وجل، وما نشأ الرجال إلا على أيدي الأمهات. الأم هي التي صنعت الرجال، والرجل يتم المسيرة، فإن خرج النشء على صورة هزيلة ضعيفة ليس فيها تقوى من الله عز وجل ولا أمر يسير إلى الله تبارك وتعالى، هلكت الأمة. ونرى أن الله تبارك وتعالى عظم من شأن الأم جدا، بل المرأة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال العلماء: من حسن تيمن المرأة أن تبدأ بالبنت، لقول أي في الإنجاب لقول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا. وقال بعض المفسرين أن البداءة بالمرأة إن وهب الله لها هذا أن تبدأ بالبنت دلالة على أن ما بعدها سينال رعاية منضبطة، فلا شطط ولا غلو في محبة الولد ولا هجر للبنت. أيها الأحباب، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة عابد وهو جريج. هذا العابد قيل كان تاجرا فرأى التجارة وكان يربح كثيرا فعظمت أمواله، فوقف مرة مع نفسه ثم قال ما أكثر هذه الأموال، فلو انشغلت بأمر الآخرة لكان خيرا من هذا. فأنفق أمواله في سبيل الله عز وجل وعكف على العبادة، إلا أنه لم يتعلم، بدأ بالعبادة قبل العلم، وكان له أم وكان كثير الصلاة، كان يصلي الليل والنهار أراد أن يصل. وفي مرة نادت عليه أمه يا جريج، سمعها وكان يصلي، كان يصلي النافلة، يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي. أراد أن يوقع مقارنة بين أمه وبين ما هو فيه من النافلة، إلا أنه لم يوفق، ما عرف أيهما أوجب، الأم أم الصلاة. في رواية مسلم أن أمه وضعت يدها على حاجبيها تصرخ يا جريج أنا أمك أجبني، فقال اللهم أمي وصلاتي، فضجرت فقالت اللهم لا تمد جريج حتى تريه وجوه الميامس أو المومسات. هنا وقفة، أيهما أفضل، النافلة أم بر الأم؟ الجواب لو أن النافلة أقرب ما استجاب الله عز وجل لأمه، فدل على أن بر الأم من أعظم الطاعات، وأن الله تبارك وتعالى يعاقب العبد حتى ولو كان عابدا، يعاقبه بمخالفة أمه حتى ولو كان في أصل عبادة. وهذا دلالة على أن للأم منزلة. ولكن نحن الآن في حيرة، حيرة عظيمة، نرى الأمهات في عقوق للأبناء ومخالفات، نرى أن التربية فاشلة، وأن هم المرأة أن تخرج للعمل بدريهمات بجنيهات قليلة تأكل بها الطعام كما تشتهي وتلبس بها الثياب كما تشتهي، وضيعت الأصل. وربنا تبارك وتعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن من القرار. فأصل المرأة أن تقعد في بيتها على تربية أبنائها لصناعة أعظم جيل تتنشق إليه البشرية اليوم. الأمة اليوم تفتقر إلى الرجال، فلا رجال، وليس الرجل ذو الشارب أو اللحية، لا رجال البتة، الرجل هو من يقيم أمر الله عز وجل كما أراد. وهذا صنعة امرأة للعجيب، صنعة امرأة، امرأة إن وهبت نفسها لولدها على صار في عداد الرجال. كانت هند وهي جاهلية كافرة، لما ولد لها الولد معاوية قال أقرانها أو قريناتها إن شب هذا ساد قومه، قالت ثكلته أي فقدته، إنما أرجو أن يسود الأرض. حتى ملك معاوية ما يزيد على 20 عاما وملك الأرض، وكانت تفتخر به. أيها الأحباب، نحن على خطر عظيم، والبداية الأسرة، البيت، الزوجة التي صارت قرينة للرجل، الأمة التي تفلتت. انظروا إلى الطرقات، انظروا إلى الشوارع، كم من فحل، فحل يسير بجوار ابنته أو زوجته وهي متهتكة، فحل، والكل ينظر. أي نخوة، أي رجولة لهذا الذي يجعل امرأته متبذلة؟ والله الذي لا إله غيره، لو لم يكفينا إلا الخبز فقط ونربي أبناءنا ونصلح نساءنا لكان خيرا لهذه الأمة. أما ما نراه الآن، وافقنا الغرب الذي عذف عن الزواج، ترك الزواج واتخذ الصديقات والخليلات، واكتفى الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وتغيرت الأمور، وصار أهل الإسلام يسيرون على دربه وعلى طريقه. فالبداية أن نصلح الأصل. إذا خرج العود معوجا ثم صار شجرة لا يقام ولا يقوى، لابد أن يصير إلى السماء، أن يتعهد صاحبه بالرعاية حتى يقف. فلما خالفنا أمر الله عز وجل في أبنائنا وبناتنا، قل أن ترى بنت في زمانك بارة بأبيها أو أمها، وقل أن ترى ولدا في زمانك بارا بأبيه أو أمه. وأعني البر، أن يكون خادما بين يدي أبويه، لا يفضل عليهما زوجة أو ولد. خرج رجل إلى أبي بن كعب وقد وقع شجار، والحديث رواه الترمذي، وقع شجار بين زوجه وبين أمه، هو يحب زوجته ويحب أمه، فقالت له أمه طلقها يا أمه نصلح بينكما، قالت لا أرضى عنك حتى تطلقه. فذهب إلى أبي يستفتيه رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبي لا أقول لك طلق زوجك أو خالف أمك، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد، يعني الأب والأم، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت دخلت أو عد. فقال الرجل اشهدوا أن زوجتي طالق. أيها الأحباب، نحن في حاجة إلى رجوع، إلى رجوع لدين الله عز وجل. نحن في حاجة إلى إقبال على الآخرة. الكل غافل، وربما يكون البعض معذور، فإن للتنشئة أثر، أثر في تخلخل الأسر وفساد المجتمع، والأصل من البداية. فلو رجعنا إلى الخلف وحاول كل منا أن يصلح، أن يصلح من نفسي وأن يصلح من زوجي، وأن تعلم المرأة منازلها في هذه الحياة. لا أعني المرأة الرجلة، المرأة التي هي مرأة، لو عرفت منازلها لعنت وسمت في الدنيا والآخرة. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا أريد أن نتراشق الخلاف من أولى بالرعاية والعناية، الرجل أم المرأة. هنا الضحية الولد أو البنت، فإذا نشأ الولد بين أبوين متصارعين على الرجولة والمنزلة والمكانة لا يستقيم له أمر. فلابد أن تعلم المرأة أين منازلها، ولابد أن يعلم الرجل أين منازله. نرى أن غالب الرجال سلموا الأمر تماما، اجتيحت حصونهم فلا منازل لهم البت، وهذا أمر خطير، أمر عظيم. لقد عظم الله شأن المرأة، مراحلها النهائية في نهاية المرحلة علو، صارت أما لها رجال خدام تحت قدميها. وفي الحديث الصحيح أن الجنة، أن الجنة عند قدم أمك، بمعنى كل من كسر وذل لأمه على وشمخ. أيها الأحباب، في قصة جريج العبر، امرأة لها ولد صالح عابد قام يصلي، ولكن نسي أو غفل بعبادته عن حاجات أمه، فلما نادت عليه وكررت النداء كان على خلاف مع نفسه، أيهما أبدأ، أترك الصلاة وأتي لأمي؟ فالفقه يقول أن هذه نافلة ولابد أن يعجل إلى أمه، فما فعل؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الميامس، أي الفاجرات. وبنو إسرائيل كانوا قوما بهت يحسدون العلماء والعباد، كانوا يتكلمون دائما عن جريج وعن عبادته في مجالسهم، كانوا منشغلين بجريج. فجاءت بغي امرأة وكانت جميلة، رأت أن همهم جريج، فقالت: ألا أفتن لكم جريج؟ أتحبون هذا؟ ثم انطلقت، فذهبت إلى جريج فأعرض عنها، فمن غيظها وجدت راعي غنم فواقعها فأنجبت منه، ثم جاءت به وقالت من جريج، فكانت فرصة. فخرج الناس على جريج فهدموا صومعته وانهالوا عليه ضربا، قال: ما بكم؟ لما تضربوني؟ قالوا: زنيت. قال: ما زنيت؟ قالوا: زنيت والعلامة الولد. فقال: اتوني به. ثم قام يصلي، وهذا من توفيق الله لجريج، قام يصلي ودعا الله عز وجل، ما لجأ إلى فلان ولا إلى علان ولا هذا أو ذاك، بل لجأ إلى الله عز وجل في وقت كرب مصيب سيقتل جريج. فعندها صلى ثم قال: أروني الغلام. فغمزه ثم قال: من أبوك؟ قال: راعي الغنم. تغير الحال تماما بعد أن هدموا بيته وبعد أن ضربوه. قالوا: نصنع لك صومعة من ذهب. قال: لا، بل أعيدوها. فعلم جريج أن مخالفة أمه هي السبب. في الحديث يقسم الراوي: لو أنها قالت: فلا تمته حتى يفتن، لذهب إيمانه. لو حلفت ودعت الله عز وجل عليه أن يفتن لفتن، ولكنها اكتفت بهذه المقولة، أجراها الله على لسانها حتى ينجو جريج. أيها الأحباب، الأمة في خطر، وربما يرمي بعضنا على بعض الأحمال والاتهامات، ولكن البداية الأسرة. نرى أن نساء المسلمين في خطر، الحجاب تهتك، انظروا إلى الطرقات، امتلأت المدارس والدروس الخصوصية والشوارع والأسواق بلحم، بلحم ربما هو قريب من العري في بلاد الإسلام، وقد رأيت بأم عيني وأنا صغير غالب النساء كنا لا يخرجن إلا ببرقع، وإذا أرادت شيئا واربت الباب، تنظر من خلف الباب تنادي على ولدها أو تنادي على زوجها. تغير الحال تماما، والخطر عظيم والفساد شديد. فلابد أن نراجع أنفسنا، لابد لكل رجل أن يكون قواما على أهل بيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. راقب زوجك، لما خرجت يا أمة الله؟ وربما تخرج في زينة كعروس وفي بيتها جيفة، لمن هذا يا أمة الله؟ وفي الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى امرأة متعطرة شم منها رائحة عطر، فقال إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد. قال ارجعي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي كذا وكذا، هي مغطاة ساترة جميع الجسم، فكيف لو رأى أبو هريرة رضي الله عنه نساء زماننا في العري والتكشف وعدم الحياء وهم مسلمات؟ لا غيرة، إن عدمت الغيرة غابت الغيرة، بنتك لحمك تعرضها للشباب ينظر، زوجك امرأتك تعرضها لرجال ينظرون، إنها مصيبة، إنها كارثة. أيها الأحباب، إن أردنا أن نرجع فلابد أن يستقر البيت وأن تستقر الأسرة، وأن يجلس كل رجل مع امرأته إن أراد أن يكون رجلا، ويحدد المهام. لمن القوامة؟ لمن الأمر؟ لمن النهي؟ أنت تخرجين إلى العمل، إن كان الرجل لا يحتاج إلى مالها وعنده ما يكفيه فقرارها في بيتها أمر لازم، أمر لازم. وإن كان يمر بظروف ما فلابد أن يكون هذا كأكل الميتة، كأمر اضطراري حتى ييسر الله له السبيل ويكون رجلا يقعدها. أيها الأحباب، البداية أن نعرف المنازل، أن نعرف كيف نسير إلى الله عز وجل، أن نشعر بحنين. انظروا لهذه المرأة، ربها تبارك وتعالى الذي خفض عنها التكاليف في حال حيضها ونفاسها، لا تصوم ولا تصلي، وأسقط عنها الكثير من الأمور. حينما تصلي تكشف عن وجهها، لأنه لا يحق لها أن تقف أمام الملك مغطاة الوجه، لابد أن تكشف عن وجهها، ولو كشفت شيئا آخر لا يجوز، بل يقول البعض بأن الصلاة باطلة. فإن صلت أمام الملك ومر بها رجل غريب ووجهها مكشوف، لابد أن تسدل حتى يذهب الرجل، ثم تعيد غطاء وجهها لتنظر إلى الملك. تقول أسماء رضي الله عنها كنا في الحج نكشف عن الوجوه، فإن مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا، أي الثياب. للمرأة منزلة ومكانة، يجب أن تعرف قدرها عند ربها. حينما نرى المرأة الآن صناعة مبتذلة، تراها على كل إعلان قبيح، على كل سلعة يراد أن تروج أو أن يروج لها، والله إن هذه لحسرة، إن هذه لمصيبة. المرأة التي جعلها الله عز وجل في منزلة عظيمة صانعة للرجال، تصبح سلعة يراها الرجال ويتلذذون بها؟ لا والله، لا والله. نحن في حاجة إلى وقفة، إلى وقفة مع النفس، أن نقف مع بيوتنا. على كل رجل أن ينظر لزوجه حال خروجه، كيف تخرج؟ كيف ثيابها؟ لما تخرج؟ علة الخروج ما هو السبب؟ الرجال قوامون على النساء، قوامة أمر ونهي. ولذلك الرجل يجب عليه أن يبر أبويه، والمرأة يجب عليها أن تبر أبويها برضا من زوجها، لأنها صارت للزوج ملك يملكها. فإنهن عوان عندكم، عوان بمعنى أسيرات عندكم. ومن ثم أمر الله الرجل أن يتقي الله في المرأة. ولن ترى في ملة من الملل أو أمة من الأمم إنصافا للمرأة كما أنصفها الإسلام. أسأل الله الملك الكريم المنان أن يحفظ نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يوفقنا إلى طاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. أنوار الهدى، قد كنت نجما ساطعا بل كنت بدرا في الدجى، كنت الضياء لغيرنا كالشمس في كبد الضحى، كالشمس في كبد الضحى. كنت الدليل إلى الهدى يهدي ويرشد من غوى، واليوم وأسفي عليك غرقت في لجج الهوى، غرقت في لجج الهوى. يا ليت شعري ما الذي أغراك في دنيا الونا.